الحمد لله رب العالمين، عاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن سيدنا أستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة ومحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام وأتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هذا درسنا 27 إن شاء الله جل وعلا من دروس تصحيح المفاهيم الخاطئة في حياة المسلمين. بدأنا الكلام عن العنصر الثاني من تلك السلسلة، وهو الأحاديث المقلوبة أو الأحاديث المفهومة خطأ. فكانت الحلقة الماضية عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة مع حديث آخر، مع حديث ثالث اختلط فيه الأمر وفهم خطأ، وبهذا الفهم الخاطئ ارتكبت المعاصي وأهملت أجل فريضة. ورأينا سوء الأدب في المساجد بسبب فهم خاطئ لحديث صحيح قاله النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث كما رواه الإمام مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكذا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وكذا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أم بالناس فليخفف، أو إذا أم أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، أو فإن فيهم السقيم والكبير وذا الحاجة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحديث كما علمت هو من الصحة بمكان، والحديث فيه دعوة للوسطية والبعد عن التنفير الناس من فرائض الدين، لكن الناس فهموا الحديث فهما خاطئا، فظنوا أن قوله صلى الله عليه وسلم من أم بالناس فليخفف معناه نقر الصلاة، ومعناه السرعة في الصلاة، ومعناه عدم الطمأنينة في الصلاة، ومعناه إتيان الفرائض وترك السنن أو القراءة بما تيسر أو دون ما تيسر. فالناس لهم عادة في الصلاة، التطويل والتقصير في الصلاة صار بالعادة، عادتنا سيدنا الشيخ نطول يبقى نطول، وسلو بلدنا نقصر يبقى نقصر. ويوم أن يأتي إمام أو عالم فينزل قرية فيصلي فيطمئن في صلاته، ما أقول يطيل، لأنه ليس في دنيا الناس من إمام يطيل، مجرد أنه بيطمئن في الصلاة بعض الشيء من أجل أن يعلم الناس شيئا، ومن أجل أن يقول لهم بطريقة عملية إذا كنتم تنقروا الصلاة فهذا لا يجوز، وإنما يجب أن نطمئن في الصلاة. فهو بطمأنينته خالف معتاده، فقد اعتادوا أن يصلوا صلاة سريعة، واعتاد الناس أن يبحثوا عن الإمام البلمن، لا سيما في تراويح رمضان، حتى لو كان يصلي 20 ركعة كسلام على فلان يجيبوا 20 ركعة هوى، يا عم نروح لسه نقفر الشيخ فلان ولا علان عشان يقرأ لي بجزء، نروح ورا واحد كده ايه ماشي مع عصر السرعة في نسبة وتناسب، يقرأ آية ويركع. وزمان كان عندنا في الريف ولا يزال 20 ركعة بتوع التراويح كان يسبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى الله أكبر الذي خلق فسوى الله أكبر، اما يخلص 18 آية بتوع الأعلى يقرأ إن الله وملائكته يصلون على النبي الله أكبر يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر، يختم 20 ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وبرضو كان عندنا الإمام اللي إركاء فهي عين صاد الله أكبر ذكر رحمة ربك عبده زكريا، قولوا له يعني الآيات دي طويلة شوية بتاعت مريم، طب خلينا في آيات الرحمن، الرحمن الله أكبر، علم القرآن الله أكبر، وماشي خلق الإنسان الله أكبر ماشي، ويقعد يمكن واخد سورة الرحمن يكملها في التراويح قصدي على طول رمضان، لغاية لما زي ما بيقولوا أول ما يقول مدهمتان ها؟ طب ما مدهمتان ما هي طويلة يعني بالنسبة لي، خليها مدهمة واحدة، ليه مدهمتان؟ فطبعا جاء في التراويح. المهم الشيخ العالم صلى فأطال، أطال أطال إيه يا عم الشيخ؟ اطمئن، خالف معتاد الناس، هم متعودين بقول لك الصلاة تقولش يعني مراكب السريع، ما يحبش يكون في القشاش أبدا، واخدها كده يعني سبريش، يا عمي هدي اللعب شوي، الله أكبر الله أكبر سمع الله أكبر، كأنه كورة طلع نزلة وردي يعني، طب ده لحق يكبر انا شفت واحد نازل يسبح الله فالله اكبر كانه انا في ذكوره خبطها على الارض راح طالعه ثاني لفوق. طب كبر ازاي؟ طب خليه كبر. طب سبح ازاي؟ وممكن تلاقي واحد بيصلي جنبك من الجماعه اللي بيصلي بسرعه تقول لك سب سب سب الله اكبر سب سب وبعد سب سب دي يا اخوي سبحان ربي العظيم مره ولا سبحان ربي الاعلى مره وكفايه. بلاش سب سب سب هو يقول سب سب سب سب ثلاث مرات يبقى كده كانه ليه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات او سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات. يصلي على الرسول. فالامام اول ما اطمن شويه تلاقي يا عم الشيخ طولت يا اخي احنا تعبانين طولت ورانا اعمال واشغال يا اخي هم لو لاش يعني ازهر ولابس عمه ما انتاش عارف حديث النبي من امن بالناس فليخفف. المهم حديث من امن بالناس فليخفف الشيء الغريب الناس كلها حفظها. هات لي واحد مش حافظ حديث من امن بالناس فليخفف. ده لو ما كانش حافظه بنصه حافظه بمعناه. يعني انا شفت واحد يقول لي يا اخي من امه فليخفف وواحد قال لي يا اخي ده الحديث بيقول يعني من امن فليخفف فيكم العيانين والصغيرين كده العيانين والصغيرين واليتامى. يعني ما مرش عليك الحديث ده مال المسألة يعني ما كانش حافظه بنفسه حافظه بمعناه. انما عشان تلاقي واحد في عالم المصلين او دنيا المسلمين مش حافظ حديث من اما بالناس فليخفف دي مسألة غريبة. انما فيهم حد حافظ اسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته لك الحديث امرش عليه يمكن يكون ضعيف. لا ينظر الله الى صلاة رجل لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده او لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. قول لك ولا ده عرفوش يمكن يكون زي ما بتقولوا كده حديث ضعيف ولا حاجة. انما من اما بالناس فليخفف صحيح عنده 100%. حديث المسيء في صلاة ابدا ما يعرفوش وده هوى وده الخطأ. وهو فاهم الحديث بما يتناسب مع هواه وبما يتمشى مع المزاج بيصلي بطريقة معينة وبيسرع يقول لك النبي يا اخي امرني بكده. النبي قال من اما بالناس فليخفف حتى لو صلى لوحده برضه يخفف. طب ده الحديث بيقول فاذا صلى وحده فليطول ما شاء لكن هو برضه يقول لك لا من اما بالناس فليخفف. بس انت ما امسش يقول لك ما هو يعني دي تمشي مع القياس. ايه يا واد يا فقيه جبت القياس منين؟ ده امام ومنفرد. ايه اللي قاس الامام عن المنفرد؟ على كل الفهم الخاطئ لحديث من اما بالناس فليخفف في الحقيقة عمل مشاكل كتير. يا ما ناس ضربوا بعض في المساجد. بلاش ضربوا بعض. الاصوات علت والحناجر ارتفعت في بيوت الله التي يجب ان يتأدب فيها المرء لانه بحضرة الله ولانه ضيف في بيت الله. لكن هو لا فاهم دي ولا فاهم دي وتلاقي الاصوات ويقول له خذهم بالصوت. يعني اصوات تعلو وترتفع وهو البعيد جاهل. لو عرف الحديث ايه معنى التغفير وامتى ورد الكلام وايه مناسبة الحديث كان ينكسم كان يعني يطلب العلم ويسأل. والسؤال مفتاح العلم وشفاء العي السؤال. انما ده مش عجب هو ما تكلمش يعني يبقى العمدة بتاع البلد ولا تكلمش يبقى له في الدين. وشيخ الغفر حتى شيخ الغفر بيتكلم ويفتي في الدين فت. لا، تعال نشوف الحديث بيقول ايه وامتى ورد، وقائل الحديث هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ازاي كان بيخفف؟ قال الحديث بيقول: من أما بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. أورده الإمام مسلم بين مجموعة أحاديث بمجموعة روايات. بيقول إيه؟ بيقول مناسبة الحديث النبي عليه الصلاة والسلام عين معاذا ابن جبل إمام قومه. قال: يا معاذ، أنت إمام قومك. ليه؟ قال: معروف، لأن معاذا كان يحفظ كتاب الله ويعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أعلم الأمة بالحلال والحرام. فاختيار الإمام مش بالعافية ولا بالهوى ولا بالمزاج. يا أمكم أقرأكم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمكم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمكم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبركم سنا. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام اختار معاذا ابن جبل إمام قومه لأنه أحق قومه بالإمامة. النبي عليه الصلاة والسلام أمر معاذا بهذا فلم يوافق رغبة معاذ. معاذ لي رغبة، إيه هي الرغبة دي؟ يتمنى أن يصلي خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يبقاش إمام. لكن النبي أمر، يقدر يكح؟ سمعنا وأطعنا. طب يعمل إيه؟ هو لابد يمتثل الأمر ونفسه حقق رغبته، فاستطاع أن يوفق بين الأمرين. فكان رضي الله عنه يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود فيصلي إمام قومه، فهي له نافلة ولهم فريضة. ومن هنا أخذ الإمام الشافعي جواز إمامة المتنفل بالمفترض، يعني الإمام يبقى متنفل والمأموم هو المفترض من فعل معاذ. فكان معاذ يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام ثم يعود فيصلي بقوم. حدث مرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر صلاة العشاء الآخرة. إيه العشاء الآخرة؟ العشاء المعروفة، لأن المغرب اسمها مغرب واسمها العشاء الأولى، فإذا ذكر في الحديث العشاء الآخرة يبقى العشاء، احنا بنقول عليها العشاء بنذكر، لأن المغرب اسمها العشاء الأولى صلاة الليلية، زي ما بنقول على الفجر بنقول فجر وبنقول صبح. المغرب اسمه مغرب واسمه عشاء أول، العشاء الثانية اسمها العشاء الآخرة واسمها العتمة. فأطال النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء الآخرة. أطالي إزاي؟ الحديث بيقول إنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يفصل بين الأذان والإقامة بوقت كافي، فاصل بين الأذان والإقامة بوقت يكفي الناس يجوا يسمعوا الأذان في البيوت، اللي ما كانش واخد باله بيتوضا بيصلي السنة، إذ يجي يلاقي لسه الصلاة إيه لم تقم بعد. وكانت تقام الصلاة وقد غلب على ظن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لن يأتي أحد، أو ما تقام الصلاة إذ لم يسمع خفق قدم، يعني خلاص الناس جات أقم يا بلال. فكان يعمل فاصل بين الأذان والإقامة، كان فاصل مطول، كان فاصلا مطولا، وكان بيطول الفاصل ده قوي قوي قوي في العشاء. ليه؟ لأفضلية كل الصلوات في أول الوقت، الصلاة الأول وقتها عدا عن العشاء، فالأفضلية فيها ليست لأول وقتها، وإنما فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. إيه؟ ثلث الليل أو نصفه؟ لا، طب خلينا احنا نقعد نصف ساعة بعد الأذان، مش شيخ الورق يجي ده كويس، لأنه المسألة الحمد لله يعني في لغة التفاهم موجودة، فتيجي ورقة تطلع إشارة إنه يعني نصف ساعة بعد الأذان يا مولانا. يعني الحديث مش بقول لأمرتهم أن يؤخروا العشاء بعد ثلث ساعة أو نصف ساعة، لا، إلى ثلث الليل أو نصف. وإحنا الحمد لله لما بنطول ثلث ساعة أو نصف ساعة، يعني في فاصل بين الأذان والإقامة طويل، ده في السنة برضه. طيب يبقى هذه نوع من التطويل ولا أو قل من التأخير، فاصل بين الأذان والإقامة. معاذ كل ده مع مين؟ مع النبي عليه الصلاة. أقيمت الصلاة وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يصلي العشاء. صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وصل ايه الوسط فيها؟ كان يطول الركعة الاولى عما سواها، يطيل الركعة الاولى عما سواها. فيحكي لنا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه غالبا يقول كانت تقام الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب الذاهب الى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. خذ بالك من الحديث ده وحط ده من ضمن التخفيف برضه. هنا الحديث بيقول كانت تقام الصلاة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، مش كان يأذن الأذان، لا، ده وقت إقامة الصلاة. وواحد ما كانش واخد البال أو كان نايم وصحي أو كان بياكل وخلص أكل ولم يعجل عن طعامه، مع إقامة الصلاة طلع يجري على البقيع. طبعا النهارده ربنا وعدنا وإياكم اللي يروح يزور مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يلاقي المسافة قريبة بين المسجد والبقيع، يمشي حوالي 7 دقايق كده، 10 دقايق. كان زمان المسألة أكثر من كده، كان يمشي له الربع ساعة. وبعدين إيه ده بيغرب بعيدا عن البقيع ليقضي الحاجة فلا يراه شخص يسمع له صوت أو يشم له رائحة. كان يبتعد بقضاء الحاجة ويقضي الحاجة ويستنجي أو يستجمل وبعدين يجي يتوضا حيث يجد الماء، واخذ المية معاه أو راح يتوضا في بيتهم، وبعدين يروح بعد ما عمل كل ده فيجد النبي عليه الصلاة والسلام في ايه؟ في الركعة الأخيرة. إلى ايه سلم؟ أبدا. يجده في الركعة الأولى. طب وليه؟ مما يطولها. كانت تقام الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ويتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. رواه مسلم. هل يا أخي أما حديث غريب صحيح؟ هل ده الواحد بيسمع الأذان في بيتهم وبقوم يتوضأ مسافة ما يوصل الجامع القريب قوي من البيت يروح يلاقي الإمام في الركعة الأخيرة مش في الأولى؟ قال ولو إنه قمت الصلاة وتوضه وراح يلاقي الجامع جاب ضرفه قفل، شطبنا يا مولانا، خلصنا بدري بدري كده شغل أوقات. قال لا ده شوف يسمع الإقامة ويستنجى ويتوضى ويجي ورسول الله عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى مما طول. طبعا كل ده ومعاذ مع مين؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام. وتمت صلاة العشاء. بعد ما كان معاذ ينصرف من صلاة العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام ياخذ طريقه إلى قومه. قوموا دول مثلا يعني قريبين؟ ابدا. ما لو قريبين ما كانوا يجوا صلوا ايه خلف النبي عليه الصلاة والسلام. انما بينهم وبين المدينة مسافة، دول عبارة عن قرية نائية عن المدينة. ان كان سيدنا معاذ بيركب دابة ولا بيمشي، هو المهم كان بيمشي او يوصل عند قومه عشان يصلي بهم العشاء. طبعا خد وقت كمان في المشي. هناك هم لما بيسمعوا الله اكبر حي على الصلاة، يسمعوا اذان العشاء يطلعوا راحين في المسجد مستنين مين؟ الامام. الامام طول، مفيش واحد ما تقوم تصلي انت. الامام مش ناوي يجي النهاردة؟ يكون شي خدنه تحسين ولا نعس؟ قم يا جماعه صل. ابدا، كانوا مؤدبين. ما دام في امام نستنى الامام. ولا تصح صلاة انسان بدلا من الامام الراقد الا اذا تغيب او اذن. مهما كان الانسان ده يعني، خليك انت عالم كبير وداخل مسجد صغير وفيه امام مش عارف يصح الفاتحة زي الناس، ما تقدرش تقف مكانه الا اذا اذن لك او انه تغير وغلب على ظن الناس انه لن يأتي. ويمكن ده فقه الناس لما كان الواحد يعمله مع الناس يعتبروه يعني حسن خلق. ابدا، ده حكم شرعي. يجي الواحد ينزل بلد كده والناس فيها يعني الحمد لله ما يفرقوش بين الالف والكذب والدره، لكن ليهم امام راتب بيصلي. شيخ جاي بقى، شيخ جاي من مصر، تفضل يعني كل تفضل يا مولانا، مش ليكم امام راتب؟ ايوه بس تفضل انت. لا، الامام الراتب هو اللي ياذن، لازم ياذن. فاستنوا سيدنا معاذ وصل بالسلام، وصل تقول لي أدى من الليل ثلث وأدى نصه، الله أعلم، لكنه وصل. الناس قاعدين يمكن فيهم الذي غضبه النعاس. أقم الصلاة، أقيمت الصلاة. سيدنا معاذ هنا فاتته حاجة، فاتوا انه الليلة دي مثلا فيه تطويل زيادة عن اللازم وتأخير. ده النبي عليه الصلاة والسلام اطال الفصل بين الاذان والاقامة وطول شوية في صلاة العشاء، وانت معاذ انت وراجع وتمشيت لغاية لما وصلت القومة خدت وقت، يعني مضى من الليل جزء كبير. يبقى مطلوب في الحالة دي ايه؟ تخفف. لا، فاتته. مش بشر، بشر اي نعم، هو صحابة على العين والرأس، بس فاتته دي. اقم الصلاة، وقيمة الصلاة دخل الفاتحة الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وشرع في سورة البقرة يقرأها. في البقرة بعد كل ده سيدنا معاذ البقرة 286 آية، جزئين ونص إلا كم آية، تاخدها في العشاء، ومش العشاء بالساعة 6:30 مثلا في أول وقت ومتخلص على الساعة 9:10، ده انت جاهد ثلث الليل وتاخد لي البقرة. قاعد يقرأ البقرة، واحد من القوم كان طول النهار في الغيط بتاعه ينضح يسقي الزرع والحق، طبعا لا كان فيه ساقية ولا فيه مكنة، ده بالشدوف مثلا ولا بالجردل بقول، وكانوا ينضحون الماء، يعني ما بالجردل هاتي طلع من الترعة ولا من قول من العين بير اي حاجة ويسقي الزرع. جاي هل كان مسكين من صلاة الفجر لغاية صلاة المغرب هو في الغيط، اول ما قام يصلي ورا سيدنا معاذ يعني ترنح تعب يقعد مش قادر يقعد، فنوى الانفصال فصلى وحده، رمقه الناس باعينهم عرفوه، شافوا مين ده اللي بيصلي لوحده وبيركع ويسجد دون عن كل الجماعة. اول ما خلصوا صلاة تعال حبشين، انا فقت يا فلان، يعني انت صرت منافقا من اجل ان تترك الجماعة وتصلي خلفك، ان تصلي وحدك، تترك الجماعة وتتخلف، وعندهم التخلف عن الجماعة من النفاق كما في حديث ابن مسعود، وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. انا نافقت يا فلان، قال ما نافقت ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بما حدث. خلي بالك التهمة مش عندي، التهمة عندكم انت والذنب عندكم. صبح الصبح راح على طول طالع للنبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله اما اني لا اتأخر عن الصلاة من اجل فلان. هذا من فلان؟ قال له معاذ. قال له ليه؟ قال له يا رسول الله ده يصلي معاك، ان كنت بتفصل بين الاذان والاقامة والوقت اللي بتاخده في الصلاة، وبعدين مسافة ما يرجع لنه، وبعدين يقرأ يا رسول الله في سورة البقرة كلهن يرضيك؟ هم عشان كده انا تركت الجماعة وصليت وحدي، وقالوا لي انت نفقت، قلت لهم لا ده انا رايح للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام استدعى معاذ قال له تعال، الكلام اللي بيقوله الرجل ده صح؟ قال له ايوه. طب بقى بالله عليك في الحالة دي يسيبه النبي ولا يأدبه ويعلمه؟ فأمسك به مؤدب البشرية ومعلم الإنسانية صلى الله عليه وسلم، أمسكه من تلابيب ثوبه. أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، من أم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. شوف بقى الحديث جاي فين وامتى. ده جاي لو احنا نسينا كل المقدمات اللي عملها معاذ، انه كنوا صلي مع النبي، الفاصل بين الاذان والاقامة، والوقت اللي بيستغرقه في الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وانسينا الوقت اللي بيستغرقه وهو رايح لغاية قومه، انسى كل ده وقول كفاية انه اذن للعشاء روح داخل يصلي فقرأ بسورة البقرة كامل البقرة. طب النبي يقول له من اما بالناس فليخفف ولا يسيبه، ده لو واحد غير النبي عليه الصلاة والسلام كان ضربه، انما النبي عليه الصلاة والسلام يعني كما قال احد الصحابة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: فوالله ما رأيت معلما افضل منه، فلا هو ضربني ولا شتمني ولا سبني ولا نهرني ولا كهرني. لما كان قاعد يتكلم في الصلاة والواحد عطس قال له ارحمك الله، فقال فرمقني الناس بعينه، قلت واتك لأمة ايه اللي حصل، فضربوا له على افخاذه يعني اسكت، قال فسكت. قال يا دي الحوسة هيعمل فيه النبي بعد الصلاة، قال فقال من المتكلم في الصلاة، قلت انا يا رسول الله بابي انت امي ما اريد الا الخير. قال فوالله ما رأيت معلما احسن منه، فوالله ما سبني ولا شتمني ولا ضربني ولا نهرني، وانما قال يا هذا انما هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. ودي معاذ طول، والنبي عليه الصلاة والسلام شد عليه لكن ما ضربهوش، قال له افتان انت يا معاذ، في رواية قال له ان منكم منفرين. ايه سورة البقرة كلها ليه يعني جزئين ونص في صلاة العشاء ليه؟ طب ده احنا لو صلينا القيام بنصليه يعني يوم ما نطول بناخد جزء، يعني سورة البقرة هتاخد معانا ليلتين ونص، وانت معاذ تجيبها في العشاء. يقول له من اما بالناس فليخفف ولا ما يقولهوش. طيب ولما يجي امام ما يقراش سورة البقرة نقول له من اما بالناس فليخفف، ولا لازم نشوف امتى وردت من اما بالناس فليخفف؟ يعني سيدنا معاذ قرأ بالبقرة، نقول له من اما بالناس فليخفف. طب وانا قرأت بالفيل، واحد يقول لك برضه ما هو الفيل اكبر من البقر. يا عم من اما بالناس فليخفف قيل سيدنا معاذ وهو بيقرا بالبقره، انما انا قرات بالضحى قرات بالشمس قرات بالفيل. يقول لك طب ومال، ما هو الفيل اكبر من البقره، يبقى برضه من اما بالناس فليخفف. لا، اولا لو عندنا امام زي معاذ مش هنلاقيه طبعا، ولانه مش موجود فدي فتوى خاصه بتقول لو امام صلى زي سيدنا معاذ مش بنقول له من اما بالناس فليخفف، ده مشروع علينا ان احنا نمسكه ونضربه ويعني نعمل فيه ما لا يعمل. يعني في امام في الدنيا سمعت عنه الايام دي صلى العشاء بسورة البقرة؟ ابدا، ولا بنصه ولا ربعه. يا راجل ده الربع الاولان في سورة البقرة لانه طويل يعني ما بنكملهوش، بناخده في الركعتين وممكن نسيب منه كم آية لانه طويل شوي، مع انه ما قفلش 25 آية. فين الامام اللي بيطيل عشان نقول له من اما بالناس فليخفف؟ مش موجود. للي بيعمل زي معاذ ولا نص ولا ربع ولا عشر ولا حاجة أبدا. ده يوم ما بنلاقي إمام بيطمئن في الصلاة بياخد الربع في الركعتين، مع إن سنة النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ السورة الطويلة في الركعتين والقصيرة في الركعة الواحدة، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ، كان يقرأ من أواسط السور أو أواخره أيتين والثلاث. دي ما ردتش عن النبي عليه الصلاة والسلام. احنا عندنا أئمة الناس حفظوا من وراهم، آمن الرسول إن في خلق السماوات والأرض، وفي السجدة فجر الجمعة قل يتوفاكم ملك الموت أيتين قبل السجدة أيتين بعدها، إن الأبرار لفي نعيم، ونسمع وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، وآخر الأحزاب يا الذين أمسكوا الله وقولوا قولا سديدا، آيات كده أواخر السور محفوظة وأئمة ماشيين عليها، أول ما يخلصوها يرجعوا لها تاني. هذا بدعة ولم يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يبقى أنت عرفت دلوقتي معايا مناسبة الحديث، حديث جاي لسيدنا معاذ اللي قرأ بسورة البقرة، مش لفلان او علان اللي بيقرأ من جزء عمه، نقول له من أمه بالناس فليخفف. فارتيبك من فعل معاذ، اصاب ام اخطا، ايه هدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام في صلاته وفي قراءته؟ اما هديه في القراءة فقد كان صلى الله عليه وسلم يطول القراءة في صلاة الصبح، فكان يقرأ في صلاة الصبح ما بين 60 إلى 100 آية أو 200 آية، وكان يقرأ في صلاة الفجر بسور كسورة الإسراء والكهف والمؤمنون، فقرأ مرة في صلاة الفجر بسورة المؤمنون إلى أن بلغ ذكر موسى أو عيسى فأخذته سعلة فركع. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ إذا خفف في صلاة الفجر بسورة كسورة قاف وأشباهها، وكان يحافظ في فجر الجمعة على سورة السجدة والإنسان كاملتين، والسنة في السورتين وليست في السجدة، وذكر أو تلاوة بعض آي السورتين هذا بدعة. فإن زعم إنسان أن فجر الجمعة فضل بسجدة بطلت صلاته، فالسجدة تبعا للسورة، والسورة بما فيها من تذكير عن خلق الإنسان وأبينا آدم والجنة والنار والقيامة، وكذا سورة الإنسان بما فيها من ذكر النعيم والعذاب. ولأن يوم الجمعة هو يوم القيامة أو اليوم الذي تقوم فيه القيامة، فكان صلى الله عليه وسلم يذكر بالسورتين لما حدث في يوم الجمعة من أحداث وما سيحدث فيه. ثم كانت قراءته صلى الله عليه وسلم بعد إلى تخفيف، يعني الظهر أخف من الصبح، العصر أخف من الظهر، فكانت قراءته صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر نحو قدر 30 آية، وصلاة العصر على النصف من ذلك نحو 15 آية في الركعة. يقرأ فيهما بسور كسورة البروج والطارق والأعلى والغاشية ونحوها، وفي العصر كسورة الضحى والتين والشرح ونحوها. أما المغرب فلم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم فيه صفة راتبة، إنما قرأ فيه أي في المغرب من الطوال السبع الطوال، فقرأ بسورة كسورة الأعراف فرقها في الركعتين، كذا قرأ بالأنعام، وقرأ بالمئيل كسورة الصافات، وقرأ من المفصل فكان يقرأ فيها بسورة كسورة المرسلات، وكذا قرأ بالدخان، وقرأ فيها من القصار فقرأ بالتين وبالشرح وبالزلزلة والبينة، وكذا قرأ بالكافرون والإخلاص والمعوذتين. أما العشاء فكان من أوسط المفصل أو أطوله يقرأ فيه بسورة كسورة الصف والجمعة، أو يقرأ بسورة كسورة المزمل والمدثر، وكذا التكوير والانفطار، وكذا سورة الشمس والليل والضحى والتين، سور كهذه ونحوها كان يقرأ بها صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء. وها هو ابن عمر رضي الله عنهما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بسورة الصافات. تأمل، أمر بالتخفيف ويؤم بالصافات، معناها إن الصافات من التخفيف، والصافات مش قصيرة، 3/4 ونصف،